سعيد يا سيدنا النبي ارضى عليك يا مولانا. نعم ما شاء الله يا وقل للذين لا يا رب عليك ما شاء الله. الله أكبر. اللهم انفعنا به يا رب. محمد انا بس انزلك بس انزلك عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يزيدك شوف طلع النبي. عليك سبحانه وتعالى الله. الله أكبر. يا عم الحاج ودي ده نور يا رب اداء جميل ايه بالاداء. نعم. النبي قلت عليه فين نزلت تشوف يا الله. نعم يا سيد. طيب مجد نحن ويرضى عليك يا مولانا ويرضى عليك بتوع العارفين بالله. نعم يا سيدي. نحن نخلق على ذلك احسن الله يرضى عليه ويزيد القبول يا رب. حبيب الناس صلاة والسلام. نعم. طلع على جمال النبي. الله. انت عليك يا مولانا. صل على رسول الله. عليك يا عبد محمد ما شاء الله عليك كل عارفين بالله الله اكبر ما شاء الله ومال الناس. نعم يا سيدنا نعم. قال يا بني لا تخفوني عليك. عليك يا ابو الحاج ما شاء الله يا مولانا. عليك الله يا لك يا رب ويرضى عليك. نعم يا قرآن. وكذلك يستفيد ربك ويعلمك جل جلاله. يا عيني يا عيني ما شاء الله عليك طال عمرك يا قادر مقتدر عظيم. صلاة والسلام الله يا عم. وكذلك تنزيك ربك طلع على جمال النبي. طيب تعليق الله تبارك الله ونحن ما شاء الله. طيب نعم يا سيدنا نعم. والله حضره النبي الصلاة والسلام عليك. انت عليك الله اكبر. كل الجيل الفتوح يا مولانا يا رب. كما نعم تعليق. اذكر الله لا الله انت عليه ما شاء الله يا مولانا نغم ربنا يا حبيبي ده جميل الله اكبر مدد يا رب الله كده الله صار عليه ما شاء الله صل على جمال النبي الله اكبر يا كمان شكرا يا حاج انا وتعالى عليك يا مولانا وليدك نور يا رب الله نعم يا سيد يرضى عليك يبارك يا عم الحاج يا مدرسه غاليه يا طنطاوي يا معزبله يا حاج محمد والله امين يا رب نعم انا يا رب الله الله نعم نعم نعم صل على حضره النبي عليه الصلاه والسلام عليك يا حاج محمد بتصحى يا مولانا وبارك فيك ونعم الاداء ما يرضى عليك ما شاء الله نعم يا سيدنا نعم اخرج يوم يوم يرضى عليه. يحل لكم وجه أبيكم لا اله الا الله. ربنا يا رب ويرضى عليك. الله اكبر حاج محمد. الله طلع على جمال النبي يرضى عليك. الله يبارك فيك. الله اكبر. قال انا من هذا كلام مرتبط بالصحة يا مولانا. اذكر الله عليك. قواك الله وحفظك ورعاك. نعم يا سيدي. نعم عليك. الله اكبر. ويرضى عليك يا مولانا. لسه فين؟ طلع على جمال النبي. حضرة النبي. عظمة يا حاج محمد. الله يرضى عليك. نعم يا سيدي. نعم أرجل ما اله الا الله عليك يا رب. طيب تعالي ان شاء الله. يا رب الله بس عليك الله اكبر. نعم يا سيدي نعم. تعالي انا احفظك وحروفك يا مولانا. سبحانك يا رب. الله تعالى. الله تعليك يا رب. نعم. اداء جميل يا عم الحاج. الله يرفع عليك. بالله ما شاء الله. يا رب اطلب بنا يا كريم. وَأَنْ يُقَيِّنَا لَيْلًا تُنَبِّئَ عَنِ الله يفتح عليك. الان وتجليات من عند الله. الله يفتح عليك. اطلع على جمال النبي. ما شاء الله عليك يا مولانا. انا من اعطاك. نعم يا سيدنا. وصلنا انا القادر العظيم ويرضى عليه. اذكر الله. طلع على جمال النبي. كريم. ما شاء الله. جعلنا من الصابرين يا رب. فنان وتجليات من عند الله. الله يفتح عليك يا شيخ محمد عبد الوهاب. اتفضل على النبي. السلام عليكم. الله اكبر. الله بنضيق نعدي. الله يفتح عليك يا طنطاوي. ده جميل. جامعة كبيرة والله. الله يفتح عليك. ما شاء الله. نعم. Thank you. اذكر الله. بكر عليك يا عليك اذكر الله. ربنا يا رب ويسع عليك. وجاء الله الله الله اذكر الله ما شاء الله. الله يا مشرف يا ليلي يا من يا برد ما شاء الله ما شاء الله شوي ما شاء الله رب النبي في سماء القراء اول قنطار طلع الحليم النبي Oh! صلاه النبي يا صلاه النبي يا عيني يا عم الحاج الله على التكبير الجميل صل على جمال النبي يا متمكن على نبينا افضل الصلاه والسلام